يا شيخ بالنسبة لطلبك يعني الإنسان شراء نقول سلعة بمئة ريال وباع بمئة ريال هل هذا جائز أم لا؟ لا لا لا لكن يجب